بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معاشر المسلمين والمسلمات، مع هذه الأيام المباركة في هذا الشهر الكريم، هذا الشهر المفضال الذي جاء بخيره العميم، ولكن للأسف فأيامه معدودة وأيامه قليلة، فطوبى لمن عمرها بطاعة الله، وطوبى لمن اقترب من مولاه، ويا خسارة ويا خسارة الذي لا زال غارقا في سباته بعيدا عن طاعة ربه. هذا القلب الذي لا يريد أن يستفيق، هذه النفس الأمارة بالسوء لا تريد أن تعتبر من هذه الأيام، فهو رمضان لم يبق منه سوى أيام، فماذا أنت صانع فيه يا عبد الله؟ ونضرب لذلك مثلا لنعلم حقيقة هذه الأيام. لو جاءك طبيب وفحصك فقال لك هاتان العينان لم يبق لك إلا 10 أيام ثم لن تنظر بعدها، قطع شريات طبيب جاء عندك ويبشي شي عن طبيب برق عينيكم شي عنده قال لك 10 أيام يبقى طبيب وغادي النظر ديكم قشوا بي. أو قال لك هذاك اللسان ديالك 10 أيام وغانقاطع عنك المنطق ما تتكلم، أو هذا السمع لم يبقى منه إلا 10 أيام ما تبقى تسمع حتى حاجة، أو أكثر من ذلك 10 أيام وسيصيبك الشلل ما تبقاش تحرك يديك ولا رجليك، فماذا أنت صانع؟ لو جاءك طبيب وقال لك هذا الكلام أش غادي؟ 10 أيام بقات في الجوارح تمتع بها، أش غادي بها؟ أش غادي بها؟ واش غتبقى هكاني؟ لا أظن ذلك، لا أظن ذلك، لأن هذا أمر ملموس. ملي كتقول شي واحد هاد العينين ديالك راه 10 أيام يبقى فيهم، لو قالك شي طبيب قالك صحتك راه بقات 10 أيام أو لا عمرك، طبيب أصابك مرض والله المستعان، كاين ناس اللي بحال هكاك كيمرضوا كيقول لهم طبيب راه بقات غير مدة كذا وكذا راه ما بقاش لك بزاف العمر، كيخاف مع العلم أن الله عز وجل قد قال لنا ذلك في كتابه، وأن هذه الآجال مضروبة، وأن الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعالنا، ولكن لا نعتبر ملي كتجيك شي حاجه من الموت عاد تقدر. هاد العينين قال لك الطبيب ما غتبقاش فيهم 10 ايام اش غدير بهم؟ فهاد 10 ايام اش غدير بهم؟ اول حاجه غتفضل الدين ديالك مادام قضي 10 ايام هاد العينين اش غندير؟ غنشوف بهم شي حاجه اللي زوينه، شي حاجه اللي غنلتد بها، شي حاجه اللي غنتحرم من الرؤيه ديالها، شي حاجه اللي ما نهمش 10 ايام نستغلها مزيان. هاد البصر هاد، وما اظن ان شيئا تقلب فيه بصرك اعظم من كتاب الله عز وجل، ما اظن، بل لا يوجد على الاطلاق شيء تقلب فيه بصرك اعظم من كتاب الله. وهذا اللسان لا يوجد اعظم من ذكر الله تعمر به او تشغله فيه، ما كانش هذا اعظم من ذكر الله. هذا الوزن ما كانش هذا اعظم من استماع المواعظ واستماع الكلام الحسن واستماع الكلام الذي ينفع. وهذه الدين ما يقيسوا الا داكشي اللي حل لهم الله عز وجل، ويهز بهم المصحف ويسبح بهم ويصبح به الاخوان ديالو، الا ما حرم الله عز وجل عليه من نساء يصبح بهم وينفع الناس ويعطي الناس الخير وما يبطش بالناس وما يضرب حتى واحد، ويدرج بهم يمشي بهم المساجد ويمشي بهم الاماكن الحلال ويمشي بهم الاماكن اللي مزيانه لتابعة الله، لأن القصة غير 10 أيام. إن هذا مثل العشر الأواخر من رمضان، إن عشر جليلة تحتاج منا إلى اجتهاد إلى كسب. تظن أن هذه الجوارح لن تتمتع بعدها إلا في هذه العشر، إنها أيام وليال خاصة، الليالي فيها عظيمة كيف لا، وفيها ليلة، وأي ليلة؟ كملك رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي برمضان ولكن يخفف هذه الليلة. قال لأصحابه يوما لما دخل رمضان، قال لأصحابه يا أيها الناس إن هذا الشهر رمضان قد حضرت فيه ليلة خير من ألف شهر. أحسب الحساب، ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله. واسمع اش كيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، الا كنت كتامن به ولا كنت كتحبه ولا كنت باغي تتبعه، اسمع اش كيقول لك، الا تحرمتي من خير هذه الليله اللي جايه ديال ليله القدر، ان حرمت خيرها فقد حرمت الخير كله، ولا يحرم خيرها الا محروم، لا يحرم خيرها الا محروم، فاياك ان تكون من المحرومين، اياك ثم اياك. ليله خير من الف شهر، خيار من العبادة ديال 83 عام وأربعة أشهر، 83 عام وأربع شهور، 83 عام وأربع شهور، وأنت كتعبد الله، ما كتاكل، ما كتشرب، ما كتخدم، 83 عام وأنت كتعبد الله، هذيك الليلة خير من ذلك. وال 83 عام خصك تكون في ليلة القدر ثاني، 83 عام يعني وأربعة أشهر، ألف شهر ما يكونش فيها ليلة القدر، ما توصلش ألف شهر ما يوصلش الليلة القدر لعبادتها. إليك الأمر هكذا، ماذا يجب علينا أن نعمل؟ اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع. كان هو أصحابه رضي الله عنهم أجمعين يعتكفون في العشر الأواخر، وشرط شنو الاعتكاف؟ أشنو الاعتكاف اللي محروم منه الله المستعان؟ أشنو الاعتكاف؟ الاعتكاف هو أنهم كانوا يدخلوا المسجد ما يخرجوا منه، عشر أيام ينقطعون. ألم أقول لكم بأن الأمر فيه انقطاع الجوارح، الجوارح ما بقات لنا عشر أيام يستغلوها باش تفركنا رحمة الله باش ما نصيدوش، عشرين يوم داز، عشرين يوم وعشرين ليلة داز من رمضان، ماذا صنعنا فيها؟ واش دركاتنا رحمة الله؟ واش دركاتنا مغفرة الله؟ واش دركاتنا البركات ديال هذيك الليالي وهذيك الأيام؟ واش واش ربحنا؟ واش كنا من الفائزين في رمضان أم لا؟ عشرين يوم، والله المستعان، أيام معدودات، والله جدد بس عشرين يوم. كاين من الناس اللي كيتحسر، كان باغي باغي باغي يتوب وباغي يتبدل، ولكن عشرين يوم دازت عليه ما حش بها، ما استغلهاش، ما دارش نفسه برنامج يتبعو، ما هش الهم من الأول ديال هاد عشرين يوم، ما كانش مهيئ ليها هاد رمضان كله، ما هش الهم وكاع، ولكن بقاتك عشر أيام، عشرة أيام فرصة، فرصة لمن ضيع. إلا كنت ضيعت العشرين يوم الأولى فرصة، تدارك أمرك، العشر أيام فيها الخير كله، فيها ليلة القدر، ما معروفاش كما سنبين، ما معروفش مع ريالي كتبدل فيها ليلة قبل عشر أواخر باش نعرفوا الخير ديال العشر الأواخر وكيف نتعامل معها. قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، كيعتكف كيدخل من المسجد ما يخرج منه حتى صباح العيد، حتى صباح العيد هذا يخرج يعتكف فيها. ليش؟ حتى تكون تلك العشر كلها في طاعة الله، كل دقائقها كل لحظاتها وهو في بيت الله منقطع عن الدنيا ومشاغلها وهمومها. هكذا كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يفعل مربيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا تعلمهم، هكذا ربهم. هل عشر الأوقات المتصبية ما تتعتكش وكأكثر الناس يقول ما يمكنش انتركوا الشغل انتركوا التجارة انتركوا الدراسة ما يمكنش ما يمكنش أي ما يمكنش، ولكن على الأقل الأوقات يقوم بيعش أنت خدام، أنت كتبية، أنت كتشري، أنت كتقرأ، أنت في العمى ديالك، ولكن أوقاتك ايش كدير فيها؟ ليلك ليلك كيف هو؟ اسمع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر شد من إزارة، شد من إزارة بس ربط عليه هو الجماعة يحيدونش كناية عن ترك الجماعة وعن ترك الموت كيش ناس وأحلى ليلة للكل تبقى يجري يصلي كله فكين ناس صلاة من ذكر قراءة قرآن تسبيح تهليل استغفار في السحر هكذا كان يدير النبي صلى الله عليه وسلم وأيقظ أهله. كل شيء نوم كل شيء نوم ثورة على هذه النفوس لتتغير. إذا كان فقط أراك المزيانة فرصة في العشر الأواخر فإذكها ليش؟ لأن فيها خير عميم، فيها ليلة خير من ألف شهر ما خصناش نضيعوها. فرصة أيها الأحبة الكرام لنتدارك هذه الجوارح هذه كثيرا ما عصينا الله بها. شحال شهدت علينا شحال شهدت لنا هذه الجوارح بالمعاصي شحال كل واحد فينا عارف المعاصي بدين حتى في رمضان حتى في رمضان نعصي الله. هذا المدار ديالك شحال قلبتي فيما لا يرضي الله؟ شحال انت هاد 10 ايام هاد 20 يوم دازت كتفرج التلفاز شحال؟ حتى كتفرج التلفاز وكتضيع الاوقات فيما لا يرضي الله خالي المباح وفيما لا يرضي الله تفرج في داكشي اللي ما خصكش تفرج فيه. 10 ايام اعتكف، ما غاديش نقولك اعتكف في المسجد ولكن اعتكف عن ترك المعاصي، ترك المعاصي ترك تضيع الأوقات. كن شهيها حريصا على وقتك. كي الليلة جا عندك شي طبيب وقال لك راه غادي تموت بعد 10 أيام استغل وقتك. والله إن هذه العشر ستمر علينا مرورا أسرع من 20، فهي أقل من 20 يوما راه مش ديالها قطع 10 أيام. فاستغلوا أوقاتكم وتداركوا أعماركم. وأقول قولي هذا وأستغفر ذلك الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، إن هذه العشر هي أيام مباركة وهي أفضل الليالي على الإطلاق على أرجح الأقوال. هذه الليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل الليالي على الإطلاق، ليالي ديال هذه الأيام الجيدة أفضلها على الإطلاق، وهي التي أقسم الله عز وجل بها في سورة الفجر والفجر وليالي العشر. على أرجح أقوال المفسرين أن ليالي العشر هنا ليالي العشر الأواخر من رمضان، ما أقسم الله عز وجل بها إلا لعظمتها. رمى قسم بها الله عز وجل غدا يقول لنا راه الليالي ديروا بالكم معها، ديروا بالكم معها، وخاصة في هذه الليالي ليلة هي خير من ألف شهر، هي ليلة القدر. الناس يخطئون فيها والله المستعان، زاد الناس حتى 27 عليكم 27 يقول ليلة القدر هي ليلة 27، هذا اعتقاد خاطئ. ليلة القدر أمر غيبي وما يمكن نعرفها فين كاين إلا بنص شرعي، وما كاينش نص كيبين بأن ليلة القدر هي ليلة 27 فقط، لا، فقد ثبتت أنها جاءت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 21 كانت 21 إن أقبلت كل يوم هالليلة 21 أو أقبلت كل ليلة قبل لان بعض الدول تقينا وتكون عندهم هما يعني الليلة 21 وجات في 23 وجات في 25 جات في 20 يعني هي تأتي في الأوتار من العشر الأواخر. بما أن كاين واحد الفرق بين الدول يعني الوتر عندنا ما راه عندهمش فعل والوتر عندهم حنا نشفع، فماذا علينا أن نصنع إلا أن نحرص على أن نقوم هذه الليالي كلها ولا نفطر. ولكن هذه القيام ديالنا إلا بغينا يكون كما ينبغي راه خاص يكون الصيام ديالنا هو كما ينبغي، الصباح ديالك والنهار ديالك والليل ديالك يكون كما بغى الله عز وجل، يكون حالنا مستجيبين لربنا في كل أوقاتنا في كل دقائقنا في كل ثوانينا نستجيب إلى الله في كل لحظاتنا. غير تبغي تحسب مع عشرة أيام اللي بقات لي في العمر ديالي، احسب هذا العشر الأواخر هي عمره اللي بقات. وقد ضرب لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف بالعشر الأواخر فقط، ولكن اللي قرب يموت في العام الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 ليلة. هذا باش يبين لنا بان راه الاعمار راه ما بقى فيها والو، ومن يقرب العمر ديالك يتقاضى خاصك تجتهد وخاصك دير اقصى الطاقه ديالك. رمضان قرب يسال، ابواب الجنه اقتربت على الاغلاق، وابواب النار اقتربت على الافتتاح، والشياطين اعداؤنا الذين يريدون اغواءنا، والذي اقسم سيدهم ابليس بأن يهوينا ما دمنا أحياء على وجه الأرض سيطلقون. حصن نفسك، دير الحصن ديالك، راه غيتفقوا الشياطين وهنالك غتبان. واستفتي من هذا العشر واستفتي من هذا رمضان ولا والو، فعلينا بالاجتهاد وعلينا بالكذب وعلينا بالسعي خلف هذه الليالي وخلف هذه الأيام حتى ندرك تلك الليلة العظيمة التي هي خير العبادة فيها خير من ألف شهر. شكون عطاك ألف شهر؟ تعيش ثلاثة من عام وانت لا عشت ثلاثة من عام، هذه الليلة خير لك من ألف شهر، وهذه ثلاثة من عام راك درت شحال من مرة ليلة القدر، شحال مرة درت فيها، كم مرة استغليت فيها. الله يجزيكم بخير، هذه العشر اللي جاية الإنسان يجتهد فيها ويكد فيها قبل أن يباركنا الموت أو تنقضي هذه الليالي. كمن الناس كان يؤمل أن يعيش هذا رمضان ما عاشوش، وانت بقيت وراه ومهلك الله عز وجل حتى دركتي هذا العشر، يا لها من نعم عظيم من الله، يكرمك الله عز وجل وأنت غافل. نعم تريد، أنا أعلم هذا، ما من مؤمن بل ما من نفس إلا وهي تريد أن تتغير، كاع الناس اللي عندهم تصديق بوجود الله عز وجل يريدون ان يتغيرون، ولكن في منعهم موانع من الشهوه من الكبر حتى يمتنعون من الاسلام. ولكن امتى في بالي بانه سيتغير حتى كي يوقن. الم تروا فرعون كان يريد ان يتغير ولكن منعه الكبر، انا ربكم الاعلى اليس لي منكم مثل، ولكن منعه الكبر. ولكن متى بين انه يريد ان يتغير حتى ادركه الغرق، فلما أدرك الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قالها فرعون لكي تقول أنا ربكم الأعلى وكي تجبر عن الناس، قالها. ولكن متى؟ لما أدركه الموت، أدركه الغرق، وحين ذلك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ما ينفع هذا الكلام. لذلك قال الله عز وجل مستدركا على قوله آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذا كان يقال لك هذه الكلمة هل تدركك الموت تقول أنا أؤمن رب ارجعني أقول لا إله إلا الله ارجعني أصلح الأمل إياك أدرك نفسك الآن، ما دامت نفسك بين جنبيك فأنت في سعة من أمرك، بقي عندك الوقت، باقي عندك الامهال، من حدك الله عز وجل مخليك في الدنيا، من حدك النفس اللي باقا كاينه بين جنبين باقا في الجسد، فاستغل الوقت والا فانك ستندم اشد الندم يوم تنفذ بين يدي الله عز وجل، سنقف بين يديه ويقول لك دركتك شحال من عشر اواخر رمضان ما استغليتهمش، ما هو عذرك؟ ماذا صنعت فيها؟ عطيتك ليلة القبر اللي فيها عبادة خيار من ألف شهر، أين درتي فيها؟ ماذا صنعت فيها؟ كم كان لك فيها من قراءة القرآن؟ ما نسولوش على شحال من ختمة ختمت، شحال من آية قريتها، شحال من سبيحة تبات، شحال من نهار دارك الصيام ديالو نقي ما خبرتيه حتى موسي المفسدات، المفسدات المعنوية، ما كانت في غيبة، ما كانت في نية، ما كانت في سب، شحال من نهار شحال من اللي قمتيها بين يدي الله عز وجل وصبرتي حتى ينصرف الإيمان، عرفت كيف خرجتي فهاد، أولا نعرف شحال من اللي خرجت كل ليس الإيمان، شحال من اللي ما صليتيهاش كاع، شغلتي مع الدنيا ولا كنتي غادي كتارة ولا ما بغيتيش تصلي كاع ديك الليلة ولا عكستي، شحال من اللي الحال، شحال من اللي لقيتي تاع عجبك شي برنامج في البلد ولا عجبك شي فيلم ولا مسلسل وبقيتي متبعو شحال، شحال، والله لن ينفعك ذلك شيئا بل سيضرك. هذه أوقات عظيمة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم خيرها إلا محروم، فإياك أن تكون محروما بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها والتي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أيها المؤمنين ونصر نصرا بعز الدين وترفع به رايه الاسلام والمسلمين وتذل به رقاب اهل الشرك والظالمين، اللهم حق نفعه وكله وليا ونصيرا ولاوليائك ظهيرا ومعينا، اللهم اري الحق حقا وارزقه اتباعه واري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه واقر عينه بلده ووليه حسن واحفظه في اخي مولاي رشيد وفي سائر مصرات العدويه الشريفه انك يا مولانا مسلم قريب، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.